غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله عقوبة تغشاهم وتشملهم أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة من غير سابقة علامة وهم لا يشعرون بإتيانها غير مستعدين لها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي يعني الدعوة إلى التوحيد أو يعني الدعوة إلى التوحيد والإعداد للمعاد ولذلك فسر السبيل بقوله أدعو إلى الله وقيل هو حال من الياء على بصيرة بيان وحجة واضحة غير عمياء أنا تأكيد للمستتر في أدعو أو في على بصيرة لأنه حال منه أو مبتدأ خبره على بصيرة أنا على بصيرة ومن اتبعني عطف عليه وسبحان الله وما أنا من المشركين وأنزهه تنزيها من الشركاء وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا رد لقوله لو شاء ربنا لأنزل ملائكة وقيل معناه نفي استنباء النساء نوحي إليهم وقراءة يوحى إليهم كما يوحي إليك ويمرون بذلك ويميزون بذلك عن غيرهم وقرأ حفص النوحي في كل القرآن ووافقه حمزة والكسائي في سورة الأنبياء من أهل القرى لأن أهلها أعلم وأحلم من أهل البدو أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من المكذبين بالرسل وبالآيات فيحذروا تكذيبك أو من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا عن حبها ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون لدار الحال أو الساعة أو الحياة الآخرة خير للذين اتقوا الشرك والمعاصي في قراءة حفص أفلا تعقلون وفي القراءة التي يفسر عليها الشيخ أفلا يعقلون بالغيبة يستعملون عقولهم ليعرفوا أنها خير وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالتاء أي في الخطاب حملا على قوله قل هذه سبيلي أي قل لهم أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل غاية محذوف دل عليه الكلام أي لا يغررهم تمادي أيامهم فإن من قبلهم أمهلوا حتى إذا أيس الرسل من النصر عليهم في الدنيا أو من إيمانهم لانهماكهم في الكفر مترفهين متمادين فيه من غير وازع، وظنوا أنهم قد كذبوا، أي كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون، أو كذبهم القوم بوعد الإيمان، وقيل الضمير للمرسل إليهم. وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم بالوعد بالدعوة والوعيد، وقيل الأول للمرسل إليهم والثاني للرسل، أي وظنوا أن الرسل قد كذبوا أو أخلفوا فيما وعد لهم من النصر، وخلط الأمر عليهم. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسل ظنوا أنهم أخلفوا ما وعدهم الله من النصر، إن صح فقد أراد بالظن ما يهجس في القلب على طريق الوسوسة، هذا وإن المراد به بالمبالغة في التراخي والإمهال على سبيل التمثيل. وقرأ غير الكوفيين بالتشديد، أي وظن الرسل أن القوم قد كذبوهم فيما أوعدوهم، وقرئ كذبوا بالتخفيف وبناء الفاعل، أي وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا فيما حدثوا به عند قومهم لما تراخى عنهم ولم يروا له أثرا. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، النبي والمؤمنين، وإنما لم يعينهم للدلالة على أنهم الذين يستأهلون أن تشاء نجاتهم لا يشاركهم فيه غيرهم. وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب على لفظ الماضي هنا فننجي أو فنجي، وقرئ فنجى، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذا نزل بهم، وفيه بيان المشيء، وفيه بيان المسيئين المسيئين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لذوي العقول المبرأة من شوائب الإلف والركون إلى الحس، ما كان حديثا يفترى، ما كان القرآن حديثا مفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب الإلهية وتفصيل كل شيء، طبعا تفصيل كل شيء يحتاج إليه في الدين، إذ ما من أمر ديني إلا وله سند من القرآن بوسط أو بغير وسط، وهدى من الضلالة، ورحمة ينال بها خير الدارين لقوم يؤمنون يصدقونه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أرقاءكم سورة يوسف فإنه أيما مسلم تلاها وما تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة ألا يحسد مسلما. طبعا هذا من جملة الأحاديث المنكرة الموضوعة التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ربما كان بعض المفسرين ينقلونها. وأغلب هذه الأحاديث التي تأتي في أواخر السور إنما هي موضوعة وتوجد في بعض الكتب، مثلا كالكشافي وما يعني يوجد حوله من الكتب التي سارت هذا المسير. طبعا والعلماء يعرفونها، فإما أنهم وضعوها لينبهوا عليها وحتى لا يغتر الناس بها. نعود إلى ما بدأنا به. بعد قصة سيدنا يوسف عليه السلام وما حدث له من تلك الفتنة من إلقائه في الجب ومن السجن الذي وصل إليه ومن تلك الفتنة العظمى، ثم إكرام الله تبارك وتعالى له بأنه صار عزيز مصر وصار على خزائن الدنيا، وبعد ذلك حكم الناس، ثم بعد ذلك حدث له ما حدث مع إخوته وجمع الله الشمل وحقق الرؤيا. ربنا عز وجل قص هذه الرؤيا على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين أن الأنبياء على شاكلة واحدة وعلى طريق واحد في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك كان آخر الآيات وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي مع هذه الدلائل الخارقة ترى أن أكثر الناس يكفرون بالله عز وجل ويشركون به مخلوقات اتخذوها، بعضهم اتخذها بأيديهم وبعضهم رأى خلق الله عز وجل فيها فعبدها وترك الخالق جل وعلا. لذلك بعض الناس يصممون على الكفر وعلى الإلحاد، وربنا عز وجل يسلي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هذه القصة الطويلة التي سماها ربنا عز وجل بسورة في القرآن الكريم، إنها سورة يوسف عليه السلام. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. شأنك يا محمد يا رسول الله كشأن الأنبياء من قبلك، لا يسألون الأجر على الدعوة، لأن المخلص إنما يعمل بإخلاصه ويعمل بتوجيه ربه وبإيمانه وبحرصه على أن يكون الناس مؤمنين وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى التوحيد. إذن هذا شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يأخذون جعلا، لا يأخذون أي شيء على الإطلاق. أما أهل الأخبار والذين يتكلمون في القصص والذين يتصدرون الناس للإعلام فإنما يأخذون الكثير من المال، لكن إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هذا الذي تسلكه مع قومك موعظة من الله تبارك وتعالى لكل الناس، لكل من كائن هو على وجه الأرض جميعا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وربنا عز وجل يبين ويتعجب المرء عندما يرى أن كثيرا من الآيات التي بثها الله عز وجل من الدلائل على وجود الصانع، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عندما ترى كيف يأتي الليل ويأتي النهار، عندما ترى كيف تشرق الشمس وكيف تغرب، عندما ترى دوران الأرض، عندما ترى أي حيوان يرزقه الله عز وجل، عندما ترى أن هذا الكون من شيء واحد، عندما ترى هذا الولد يشبه والده، عندما ترى هذه الجينات التي خلقها الله عز وجل تتوارث بشكل دقيق جدا من الآباء إلى الأبناء، ماذا حدث؟ كل شيء فيه آية على حكمة الله، على وجود الله، على كمال قدرة الله، على أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انظر إلى الحبة التي تجعلها في الأرض، كيف يحييها الله عز وجل بعدما أماتها، كيف ينزل الجذر إلى الأرض، وكيف ينبت الساق إلى الأعلى، وكيف تعطينا مثل الثمرة التي كانت منها. أليس كل ذلك من الآيات على وجود الله عز وجل؟ عندما تنظر في السماء، تنظر في الأفلاك، تنظر في النجوم، تنظر في الشمس والقمر، عندما تمر على الأرض، عندما تمشي عليها، عندما تطأها، عندما ترى آثار الأمم السابقة، أولئك الذين عصوا الله عز وجل، عندما تمر على قرية سدوم، عندما تتذكر قوم لوط، عندما تتذكر قوم هود، عندما تتذكر قوم صالح، عندما تتذكر قوم نوح، عندما تتذكر قوم موسى. سيروا في الأرض، انظروا إلى آثار الأمم الهالكة التي هلكت بسبب إعراضها عن دعوة الله تبارك وتعالى، بسبب إعراضها عن التوحيد، بسبب مخالفتها للأنبياء. لم يقروا بوجود الله، ولم يقروا بخالقية الله، ولم يقروا بوحدانية الله عز وجل. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن هؤلاء يشركون بأي شيء؟ أشركوا بعبادة غير الله، عبدوا الأوثان، عبدوا الأحجار، عبدوا الحيوانات، عبدوا الكواكب، اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. بعضهم نسب الأمر إلى النور والظلمة، بعضهم نظر إلى الأسباب، وهذا كله تقريع. إذا كنا في مكة، على أهل مكة ومن سكنها من الذين وقفوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقريع على المنافقين الذين كانوا في المدينة المنورة، الذين كانوا يؤمنون صباحا ويكفرون مساء، ويؤمنون مساء ويكفرون صباحا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كذلك نزلت في أهل الكتاب، هؤلاء الذين جاء القرآن يصدق بكتابهم، وجعلنا نؤمن بأنبيائهم ورسلهم، وجاءتهم الحجة والدلائل، ومع ذلك ما آمنوا بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ ماذا يأمن هؤلاء؟ هل يريدون طوفانا كطوفان نوح؟ هل يريدون غرقا كغرق فرعون؟ هل يريدون ريحا كريح السموم؟ هل يريدون طيرا أبابيل؟ عقوبة تغشاهم تشملهم. عقوبات الله عز وجل كثيرة، كانت للأمم، شملت أمما كثيرة. أو يجعلهم الله عز وجل يرون الموت فجأة، تأتيهم الساعة بغتة دون أي علامة تعلمهم بها، وهم لا يشعرون، هم غير مستعدون، غير مستعدين لها على الإطلاق. لذلك وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، الدعوة إلى لا إله إلا الله، الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك، الدعوة من أجل أن نعد أنفسنا للمعاد للدار الآخرة. إذن أدعو إلى الله، هذه حالي، هذا سلوكي، على بصيرة، على حجة واضحة، على أمر بين غير عمياء. أنا على بصيرة، أنا أدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة. سبحان الله وسبحان الله، تنزه الله من الشركاء، الله واحد أحد، آمنت بالله ربا واحدا ولا أشرك به أحدا، وما أنا من المشركين، أنزهه عن كل الشركاء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، عندما يأتي الواحد منهم الذي يختاره الله عز وجل، يعرفونه ويعرفون سيرته ويعرفون ولادته ويعرفون أمانته ويعرفون صدقه ويعرفون دعواه ويعرفون أنه لا يكذب وأنه ناصح وأنه أمين، فلا يجدون مخرجا إلا أن يقول: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. مرة يريدون الملائكة، ومرة يريدون الجن، ومرة يريدون أن يروا ربهم، ومرة يريدون أن يمتحنوا رسولهم، إلى غير ذلك من الأمور. ربنا عز وجل يرد على الجميع: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، لوط، صالح، يعقوب، يوسف، كل هؤلاء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، لا ننزل الملائكة، لا ننزل النساء. إذا كان ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، هذا يبين نفي استنباء النساء. قال تعالى: نوحي إليهم، في قراءة يوحى إليهم، كلاهما بمعنى واحد، يميزون عن غيرهم، يتحدون الناس، يؤيدهم الله عز وجل بالمعجزات الباهرة. هذا سيدنا نوح، أعطاه الله سبحانه وتعالى أمرا أن يبني سفينة في البر وأن يدعو الناس بالإيمان وإلى الحمد عليها، فاستهزأ به الناس فكانوا من المهلكين. هذا سيدنا موسى، أعطاه الله آيات ومن أعظمها العصا، فهي التي أبطلت سحر السحرة وآمن السحرة وآمنوا برب موسى وهارون. هذه الآيات التي أعطاها الله لسيدنا موسى، فلق البحر. هذه الآيات التي أعطاها الله عز وجل لكل نبي من الأنبياء. ومع هذا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. لماذا قال القرية؟ هي المكان الذي يجتمع يقر فيه الناس ويجتمعون ويكثرون. فأهل المدن، أهل القرى، هؤلاء هم أعلم وأحلم من أهل البدو، وذلك لأنهم يعيشون من مع بعضهم، يتحضرون، يتعلمون، فهم أعلم وأحلم من أهل البادية بأمر كثير جدا. ثم قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. مع كل هذه الآيات التي تأتي من الله عز وجل وتأتي للمكذبين بالرسل والآيات، انظروا إلى ما حدث من الأقوام السابقة، كيف قلب الله عليها سافلها، كيف أغرق الله قرية سدوم في البحر الميت اليوم والناس يعرفونها، ومع هذا تجد الناس ذهبوا ليعصوا الله عز وجل في أماكن قريبة من مدائن صالح، جعل الله عليها سافلها فذهبوا وأعانهم على ذلك ضلال، أرادوا أن يفسحوا المعاصي للعصاة فيجتمعوا في مكان قريب من بيت الله الحرام، لكنهم نسوا أنهم أمام معجزة من المعجزات، قلب الله تلك البلاد فجعل عليها سافلها. أفلم يحذر هؤلاء؟ أفلم يعودوا إلى دينهم فيقلعوا عن حب الدنيا ويتهالكوا فيها؟ أفلم يعتبروا بما حدث لمن قبلهم؟ أفلم يبين الله سبحانه وتعالى لهم الآيات التي أهلك بها الأمم؟ أفلم يسيروا في الأرض؟ اذهبوا فتشوا في الأرض، انظروا، اقرأوا التاريخ، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ثم قال تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. إن الدار الآخرة والإيمان بها والعمل لها والاستعداد لها والخوف من الله عز وجل والعلم بأن هنالك صحف ستنشر وإذا الصحف نشرت، وأن بعض الناس سيأخذ كتابه بيمينه وبعضهم يأخذه بشماله، هذه الدار هي أفضل لمن؟ لمن اتقى الله عز وجل، لمن اتقى الله عز وجل بفعله للطاعات وتركه للمعاصي وتركه للشرك وأعمل عقله. أفلا تعقلون؟ لماذا خلق الله لكم العقل؟ من أجل أن تستعملوه، لا من أجل أن تتركوه. استعملوا عقولكم لتعرفوا الخير من الشر. ثم قال تعالى عندما بين ذلك: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل، يعني ربما تمادت الأيام وأخذ الكفر ينتشر وأخذ الكفر يقوى ويتمادى، وإن من عادة الله عز وجل أن يمهل ولا يهمل، حتى إذا أيس الرسل من النصر عليهم في الدنيا أو أيس الرسل من إيمانهم لكثرة ما يرونهم منهمكين في الكفر مترفهين في الدنيا متمادين فيها لا وازع عندهم، ظنوا أنهم قد كذبوا، كذبتهم أنفسهم، حدثتهم في يوم من الأيام أنهم لا ينصرون. المرسل تؤمن بوعد الله عز وجل، ولكن هنالك شيء ربما يحدث من الوسوسة. نعم، لماذا أخر ذلك؟ هذا شأن الله عز وجل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. سبحان الله، عندما وصل الأمر إلى درجة اليسر إلى درجة اليأس جاء أمر الله عز وجل، وجاء التشديد على هؤلاء، وجاء الهلاك لهؤلاء الأمم، وجاء نصر الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فنجاهم الله وأهلك أقوامهم. ثم قال تعالى: فندي من نشاء أو ننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سماهم الله عز وجل بالمجرمين لأنه إذا نزل بهم عذاب الله عز وجل فهذه عقوبة المسيئين، عقوبة الذين وقفوا تجاه الأنبياء والمرسلين. ثم قال الله عز وجل لنبيه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذا كان الإنسان عنده عقل ولب وفهم وتفكير فلينظر في قصص الأنبياء وما جرى لهم وما جرى لأقوامهم، كما قصصنا عليك قصة يوسف والقصص السابقة في سورة هود وفي غيرها من السور، كان عبرة لكل إنسان يألف الركون إلى الحس. قال تعالى: ما كان حديثا يفترى. هذا القرآن كلام الله عز وجل، ليس مفترا من قبلك يا رسول الله، ولكن هذا القرآن، هذا الكلام لمن؟ لأهل الكتاب، ولكن تصديق الذي بين يديه، الكتب الإلهية التي أنزلها الله. لذلك عبد الله بن سلام وأمثاله عندما قارنوا ما بين الكتب السماوية وما بين القرآن علموا أن هذا من عند الله عز وجل. ربنا فوق ذلك قال: وتفصيل كل شيء. كل شيء، كل أمر ديني أو دنيوي له في كتاب الله عز وجل سند، له في كتاب الله حديث، له في كتاب الله حكم. فيه هذا الكتاب فيه هدى، هذا الكتاب فيه رحمة، يهدي من الضلالة ويرحم. هذه الرحمة ينالها الذين يسلكون طريق الحق في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة. لذلك قال: وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون، يصدقون بهذا القرآن ويسيرون على نهجه. وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بفهم القرآن الكريم، وأن يجعلنا من المتعظين، وأن يجعلنا من المؤمنين، وأن يجعلنا من القارئين، وأن يمن كتابنا، وأن ييسر حسابنا، وأن يجعلنا من أصحاب الألباب والعقول الذين سعدوا بشقاء غيرهم. فالسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. لذلك أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين حقا، آمنا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالدار الآخرة مرجعا ومصيرا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.